وها نحن مع خاتمة سورة التحريم المدنية المباركة ومع هذه الآيات الأربع، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل وذكره يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا النداء الإلهي موجه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتقل منه إلى من يحكم المسلمين ويسوسهم، كذلك يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كان يجاهد، فإذا توفاه الله من حل محله وقام مقامه من حكام المسلمين يطالبون بهذا الطلب، وكذلك فعلوا. أما جاهد أبو بكر، أما جاهد عمر، أما جاهد عثمان، أما جاهد علي، أما جاهد الأصحاب وأبنائهم حتى انتشر الإسلام في العالم. جاهد الكفار جمع كافر، الجاهد إما لألوهية الله كمشرك العرب، وإما لربوبيته كالملاحدة والعلمانيين، وإما لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإما لشرعه ودينه. كل جاحد كافر. لو جحد أحد السامعين أن محمد ليس برسول كفر، لو جحد أن هذه الآيات ليس من كلام الله كفر، وهكذا كل من جحد من شرع الله شيئا فهو كافر، لأن الكفر هو الجحود والتغطية. وعدهم في السيارة ماذا يسمون العجلة؟ الكفرة، لأنها تغطي ما في داخلها. فكل من جحد ما شرع الله فهو كافر، جاهد مغطي. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المنافقون من هم؟ الكفار معروفون من اليابان إلى الأمريكا، والمنافقون يكونون بيننا يدعون أنهم مسلمون، يقولون إننا مسلمون، وقد يشهدون مع الصلاة والجهاد، وهم ما آمنوا بالله ولا بلقائه، ما آمنوا بالله ولا برسوله، لا آمنوا بالله ولا بشرعه. هؤلاء المنافقون كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة من العرب واليهود يدعون الإسلام، فأمر الله أن يجاهدهم بأن يبذل الطاقة وقدرته على هدايتهم وردهم إلى الصواب ورجوع بهم إلى الإيمان والإسلام. والمنافقون أيضا في المدينة يقيم الحدود عليهم ويغلظ لهم القول ولا يلينه لهم أبدا لعلهم يرجعون ويتوبون. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما قصر والله ما قصر، امتثل أمر الله وفعل. وبقي المسؤولون على الأمة الإسلامية أين هم؟ يجب أن يجتمعوا في الروضة الشريفة أو يجتمعوا في الكعبة المكرمة وهم 30 شخصا أو 40 ويبايعون إمامهم أنت إمام المسلمين، ويقدم لهم الدستور الإسلامي الجامع للعقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والأحكام، وامشوا طبقوه في بيوتكم في بلادكم. فثم أصبحوا أمة قوية قادرة، أيما دولة كافرة يقولون تدخلون في الإسلام وإلى نقاتلكم، فإن لم تدخلوا في الإسلام تسمحون لنا أن ندخل دياركم وننشر الإسلام بين أفرادكم؟ قالوا نعم ندخل ولا نقاتلهم. فإن رفضوا لا نريد الإسلام ولا من يقول فيه عندنا، حينئذ يعلن الحرب عنهم ويقاتلون حتى يسلموا ويستسلموا. هذا هو الواجب. ومن لطائف العلم أننا في هذه الظروف لو اجتمع المسلمون ما يقاتلون الكفار. لماذا؟ لأن بلاد الكفار مفتوحة للإسلام، اليابان، الصين، الأمريكان، أوروبا، المساجد والدعوة إلى الله والناس يدخلون في الإسلام والله العظيم. تبهتم؟ فرنسا فيها 3000 مسجد، بريطانيا كذا، كلهم حتى إيطاليا، حتى أسبانيا التي حاربت الإسلام ومسحته. فما هو الواجب إذن؟ الواجب أن تتكون لجنة عليا من العالم الإسلامي وتفتح كلية في المدينة النبوية أو في مكة المكرمة، وتضع منهجا خاصا لتعليم الدعوة ونشرها، ويتخرج الطالب بعد 2 سنين فقط، وتنشر المسلمين الدعاة في العالم بأسره، والنفق على هذه اللجنة، وتجمع مالها من زكاة المسلمين. يعلنون أيما مؤمن ولا مؤمنة وجبت عليه الزكاة فليعلم أن سبعها يجب أن يقدم لهذه اللجنة. يعلن في بداية بياد المسلمين في الشرق والغرب من وجبت عليه زكاة سبعها يضع في صندوق الدعوة، وبذلك نصبح قادرين على أن نرسل الآلاف من الدعاة في الشرق والغرب بلغات متعددة، ونكون قد أدينا هذا الواجب، جاهدنا الكفار ودخلناهم في الإسلام ويدخلون في الإسلام. سمعتم هذه؟ نشرناها في رسالة ما فعلوا شيئا. يجب أن يتحد المسلمون وأن يبايعوا إماما لهم، وأن يطبقوا شرع الله في دستور يقدم لهم إذا كانوا جهلا ما يعرفون. وقد بينا الدستور وكتبناه وبينا ماذا فيه، يقدم لهم طبقوه على إخوانكم المسلمين. ما هي إلا 40 يوما وإذا أنوار الله تلوح في العالم الإسلامي. فلما فتح الله الباب وأدخل المسلمين بلاد الكفر يدعون إلى الله، يبنون المساجد والناس يدخلون في الإسلام، نساء ورجال، قبل أمس بريطاني صلينا عليه مات المدينة، وهكذا ما فيه إلا كما قلت لكم، وقلت هذا للرابطة وللندوة الإسلامية، كونوا لجنة عالمية إسلامية تجمع الزكاة سبع الزكاة من كل مؤمن ومؤمنة في كل قرية وفي كل حي صندوق يجب على المسلمين أن يدفعوا هذا السبع وينشئون كلية تشتمل على 1000 طالب على 500 يتخرج كل عامين مجموعة يبعثون بهم على نفقاتهم من الصين الياباني الأمريكان. وبذلك نكون قد خلفنا رسول الله وقمنا بما كان يقوم به رسول الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم الذي يأوون إليه ويصيرون إليه بعد موتهم والله جهنم وبئس المصير. جهنم يصير إليه لسان بئس المصير يصير إليه الآدمي أن يدخل جهنم ويخلص فيها أبدا. ثم قال تعالى هذه الآية الأولى. الثانية يقول تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يا أهل مكة اسمعوا هذا, لا تقولوا نحن أقرباء محمد هذا عمه وهذا ابن خالي وابن خالتي ندخل الجنة بالقرابة. فبين تعالى أن قرابة ما تنفع وضرب لهذا هذا المثل العجيب. ضرب الله مثلا لكفروا امرأة نوح ومرأة لوط. مرأة نوح كانت كافرة, مرأة لوط كانت كافرة والله العظيم. فهل نفع نوح امرأته ودخلت الجنة؟ هل نفع لوط امرأته ودخلت الجنة؟ والله ما كان, إنهما في جهنم. امرأة نوح امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين ألا وهما نوح ولوط عليهم السلام. كانتا تحتهما ولا لا؟ امرأتين تحتهما لكن فخانتاهما. خانتاهما مرأة نوح كانت تنشر الباطل وتحرش وتوعي وتقول الأعداء وتسب نوح أمامهم. مرأة لوط كانت في الليل تعلن الدؤ في النار, في النار تشعل النار في الليل حتى يرى المجرمون أن في بيت نوح في بيت لوط ضيف فيأتونه. الضيف في النهار مرة تصنع تدخن الدخان حتى يشاهدوا, تعلمهم أن ضيفا أو ضيوفا في بيت نوح فأتوا إليهم لتفجروا بهم خيانتها. فالنهار تعمل ماذا؟ الدخان, لأن النار ما تنفع. في الليل النار. فخانتاهما أي خانتا نوحا ولوطا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. هذا مثل عجيب ولا لا؟ بقي من يقول أنا أبي مؤمن أبي مسلم أبي كذا ندخل الجنة معهما. ما أقول زوجي رجل صالح كذا ما ينفع. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. من هو العبد الصالح؟ الذي آمن بالله ولقائه وعبد الله بما شرعه له وبذلك يصلح ولا يفسد أبدا. من هو العبد الفاسد؟ الكافر بالله ولقائه والذي يعيش على غير منهج الحق وهداية ربي فيما يشعر ويبين. إذن فخانتاهما, خانت مرأة لوط. يروى أن اسم مرأة لوط والها, مرأة لوط والها ومرأة نوح واغلة وغير مهم اسمهما والغة ووالها. كان نعم فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أبدا بل عذبهما الله في جهنم عذابا أبديا. فلم يغني عن مشرق. وقيل لهما يوم القيامة ادخل النار مع الداخلين. ما تقول أنا امرأة نبي الله ورسوله كيف أعذب؟ لخطب على النبي امرأة نبي الله ورسوله كيف أعذب؟ ما يقبل هذا. وأنتم الآن والعلماء عرفتم السر في ذلك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت، كن لأبا من شئت، كن يا امرأة لمن شئت. أي لا عبرة بهذا أبدا، العبرة بزكاة نفسك وطهارتها. فإن زكت النفس وطابت وطهرت فأصبحت كأرواح الملائكة ذي يقبلها الله في الملكوت الأعلى وتجاوره في الجنة دار النعيم. كانت خبيثة منتنة فينا بأوضار الشرك والكفر والذنوب والآثام، فوالله ما تدخل جنة ولا تدخلها. هذه الحقيقة. لا بأس أن نقول إذا كان الأب صالحا والابن معه بعض الضعف في الصلاح الله عز وجل يلحقه بأبيه. لا بأس إذا كان الابن في ضعف، ما أصبح من أولياء الله الحق، فالله عز وجل إذا أدخله الجنة يلحقه بأبيه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم واتبعهم بإيمان، آمنوا كما آمن أباهم، ولكن في ضعف العبادة. فلم يغي عنه من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هذا مثل لمرأتين. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة نوح، ذاك مثل الذين كفروا، مرأة نوح كافرة ومرأة لوط كافرة، والآن مرأتان مؤمنتان، مرأة فرعون مؤمنة ومريم مؤمنة. قال تعالى وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم عليها السلام، إذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من قوم الظالمين الأقباط. متى قالت هذا؟ لما حكم بقتلها إن لم تستجب له ولم تطيعه، فذكر ذلك للرجال فقالوا اقتلها. فماذا فعل؟ فربط رجليها في حبل ويديها في حبل وأراد أن يطلق عليها صخرة من مكان عالي. دعت ربها فتحت رأسها وإذا والله لا ترى قصرها في الجنة، فضحكت فأطلقوا الصخرة وهي ميتة قبل أن يطلقوها، فاضت روحها. هذه آسيا بنت مزاحم، هذه مرة فرعون الجبار الطاغية. ربي يا ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. نجاها وإلا لا؟ ومن القوم الظالمين. إذن فكما قلت لكم وأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، رفعت أصاق أرأت قصرها في الجنة فضحكت، ماتت وهي تضحك. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين الأقباط المجرمين الذين كانوا مع فرعون. واستجاب الله لها ونجت ونجحت. هل كون فرعون زوجها يأثر عليها وهي مؤمنة؟ ما يأثر عليها أبدا. هل يدخل الجنة معها لأن امرأته دخل الجنة؟ ما يدخل. كما أن امرأة نوح تدخل الجنة لأن نوح يدخل الجنة؟ ما يدخل أبدا. العبرة بأن تزكي نفسك يا عبد الله، تطهرها بالإيمان وصالح الأعمال وإبعاد عن الشرك والضلال، وبذلك تكون أهلا للجنة دار السلام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب أي يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وهو ماذا عمل فرعون؟ الكفر والعياذ بالله، يعبد ويأمر الناس بالعبادة، كان يلزمها بعبادته أبدا تعبده. فاشتكى إلى الرجال قالوا اقتلها إذن، ما دام رفضت عبادتك. ونجني من القوم الظالمين. فاستجاب الرحمن لها ونجاها. وما زال الله يستجيب لأوليائه من المؤمنين والمؤمنات وينجيهم من كل كرب وهم وغم. ثم قال تعالى: ومريم أيضا، المثال الثاني، مريم بنت عمران أخت ومريم بنت عمران عليه السلام أم موسى عليه السلام أم عيسى عليه السلام. مريم بمعنى أمة الله، أم عيسى عليه السلام، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، والله ما زنت، والله ما وطئها فحل أبدا، لا بالزواج ولا بالزنا، أحصنت فرجها وحفظته وصانته، لأن الزنا من أكبر الفواحش، من أكبر الذنوب والآثام، صاحبه ما يفلح أبدا، لا مرأة ولا رجل. أحصنت فرجها حفظته وصانته، فما زنت ولا فجرت ولا تزوجت أبدا. أحصنت فرجها فنفخنا فيه، أي في فرجها من روحنا، والذي نفخ ما هو جبريل عليه السلام المعروف بالروح الأمين، والروح جاء بها من عند الله، لأن الله جمع الأرواح كلها من ظهر آدم. والآن إذا وبلغ الولد في بطن أمه 4 أشهر يأتي الملك بروح وينفخها في جسمه، فهي كذلك جاء جبريل بروح ونفخ في كم درعها هذا، ما دنا منها ولا مجدها هذا الكم، فسرت النفخة في جسدها على الفور، وتخلق عيسى على الفور بعد ساعة ولدته. من آيات الله هذه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، يا نساء المؤمنات اقتدينا بمريم، اتسينا بها، لا فجور لا زنا، وابتعدنا عن موجباته ومقتضياته الأغاني والمزامير ومشاهدة الرجال والفحول على التلفاز وسماع كلامهم والخروج للشواء والنظر إليهم، هذه عوامل الزنا، ابتعدنا عنها يا مؤمنات، والزمنا بيوتكن واعبدنا ربكن، ما هي إلا أيام وأنتن في دار السلام. ائتسين بمريم اقتدينا بها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدقت بما أخبر تعالى به، صدقت بكتب ربها التي أنزلها، التوراة والإنجيل والزبور وحتى القرآن قبل ما ينزل، فهي مؤمنة. وكانت من القانتين، ما قال من القانتات، قال من القانتين، لأن الرجال أولا والنساء يذكرن معهن. والقنوت العبادة والإذعان لله تعالى والطاعة الكاملة، القانت المطيع العابد، هذا هو القانت. والقانتة كذلك كانت من القانتين. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين صادقين، اللهم ألحقنا بهم صالحين ربانيين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الجهاد في الكفار بالسيف وفي المنافقين باللسان، وعلى حكام المسلمين القيام بذلك لأنهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. من هداية هذه الآيات وجوب جهاد الكفار والمنافقين، وفعل ذلك رسول الله وامتثل أمر ربه، وفعل ذلك خلفاؤه، والمسؤولون في العالم الإسلامي مطالبون إلى اليوم، إلا أنني قلت لكم لا حاجة إلى السيف الجهاد، لا المدفع ولا الصاروخ. لما؟ لأن الكفار فتح الله أبواب بلادهم، تفضلوا لمن نقاتلهم؟ إذا منعوا أطرد المؤمنين قال لن يدخل أحد ولن نقبل إسلام، نعم يتعين عند ذلك جهادهم. أما الأبواب مفتوحة، عجلوا أيها المؤمنون، اجمعوا مليارات الدينارات وابعثوا بالعلماء الربانية بالآلاف في الشرق والغرب وتؤدون هذا الواجب. نعم. ثانيا، تقرير مبدأ لا تذر وازرة وزر أخرى، فالكافر لا ينتفع بالمؤمن يوم القيامة. تقرير من هداية الآيات، تقرير مبدأ وهو لا تذر وازرة وزر أخرى، لا تحمل مذنب ذنب أخرى أبدا. الذنب الذي أصابته في قلبك ما ينتقل إلى أمك ولا إلى زوجتك ولا إلى أخيك أبدا، لا تحمل ذات ذنب ذنب آخر أبدا. كل من أذنب ذنبا يتحمله، وقد عرفتم كيف يتحمله، نفسه تخبط تنتن تتعفن، يكذب يفجر يخون يغش يزني يفجر هكذا لظلمة نفسه والعياذ بالله. فإذا كان كذلك ما يضر ذلك أباه ولا أمه ولا إخوانه أبدا. وإذا طابت نفسه وزكت وطهرت وكان أبوه خبيثا منتنا أو أمه لا ينتفعون بذلك أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه امرأة نوح، هذه امرأة لوط في جهنم، وإلا لا، امرأتين لنبيين ورسولين، هذه مريم، هذه آسيا، هل تأذيا ما تأذيا بما ينسب إليه. نعم. ثالثا، المؤمن لا يتضرر بالكافر ولو كانت القرابة روحية نبوة أو إنسانية أو أبوة أو أبوة أو بنوة، فإبراهيم لم يضره كفر آزر، ونوح لم يضره كفر كنعان ابنه، كما أن آزر وكنعان لم ينفعهما إيمان وصلاح الأب والابن. أعيد أعيد. قال المؤمن لا يتضرر بالكافر. المؤمن لا يتضرر بالكافر. المؤمن لا يتضرر بالكافر، ما دمت مؤمنا طيبا طاهرا ما يضرك زوجتك كافر أو أبوك كافر أو أخوك أو في بلاد كفر أبدا. المؤمن الصادق لا يتأذى لا يتضرر بالكافر بهذه الآية الكريمة. هل تأذت آسيا زوجها فرعون؟ ما تأذت. نعم. قال فإبراهيم لم يضره كفر آزر. إبراهيم عليه السلام أبوه كافر من أكبر الكفار والعياذ بالله، هل تأذى به؟ ما تأذى. آزر من أقبح الكفار وأسوأهم، وابنه إبراهيم عليه السلام ما تأذى به. نعم. ونوح لم يضره كفر كنعان ابنه. كنعان ابن نوح كافر كافر كافر من بني أولاده، هل تأذى نوح بكفر ولده؟ ما يتأذى. ولكن ما ننسى درس البارحة، أن علينا أيها المؤمنون أن نربي أولادنا وأزواجنا على الإسلام. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، درس أمس. فعليك أن تؤدب زوجتك وأن تصلحها وأن تربي أولادك على الإسلام وترعاهم حتى يسلموا يوما ويدخلوا الجنة. نعم. هذا وقرابة المؤمن الصالح تنفع المؤمن دون الصالح، لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقد بينت لكم هذا، يكون الولد أقل إيمان أقل صلاح أقل من والده يدخل الجنة ومعاذ الله يرفع إلى أبيه وينزل معه في مكان واحد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء.